الصحراء بتب خضرا دي معجزة ربي القدرة. بشوفه انا هلا يا سلام. حالك من غربانا وغير حالك من غربانا ولا عم امشي للغربانا لما بشوفه حبك في قلبي يقرب لي حبك في قلبي